بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في كتاب التوحيد وباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. كتاب التوحيد ما زال باب التوحيد بيننا لا كلا شرك النراي تشرك النراي كداي شرك بر الخطر رجس عنده وانا اجا نندلون اسو ابواب الشرك نون نغنا اور شرك تسول بدوي بينين ري اما باب كي لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله بعد اود الذبح لغير الله شرك كسادي درس بعدك يجرو او ساو ساندو ساو دا باغني مانا ساو او روكاري ساو دا باتاي دويري ساو يعني سنم دو قربينا كي كيغا برا ساندو جير وديغنا رسول صلى الله عليه وسلم كي او تي اورو سورين ساورا اغال لاغي اكسيرا ساورا اكوراي ماني تي اورو سوريغا او ساورا اغال لاي دا بانايو حتى ولو كان مزبوغ ساويغاغي او ايرو امر ده برر انا تي شرك كده مسلين تي شرك كده سانو قربانه دني مسلين ناني تيجي ان سانو ده باني شرك تو نگه تاينا شرك تو نگه تاينا ني ام بغنو ايسا قوها بطني اما اليري زبحك بعدك استي دلك سري ذبح من أول لا إرواد ركنا كقولنا دابانيري إرجعي كده بعدين كا سنة ميكو قولي كا شيطان نقولي جنون نقولي بعدين نقولي هاي قولي أري قولي أرفعي قولي كي إرواد ركنا جاي نقولي دابانيري فتيسي تشرح حرامي إرواد ركنا قولي دابانيري كنن حلال لي لكن ده سانو ده باغني اوبوي جارب جايس نير شرير اذن كي كي نير ده باغني ني ني نيا سماي كدي ولا اروسي كدي ولا بارو يا كريمناني اغي كدي ني بري سيرني كاسا كو مشكلة ده كي شرير اذن نكير ده باغني ني ني جايس بسم الله الله اكبر لا يروا درتين ده باغني ني تيجيني ساندابان جنون ساندابان كجور ساندابان شيطان ساندابان ايام مرنا كي ساندابان توتنا كوني اگي كوني ساندابان نيا سيغرنا دابان فتيسي تسلو. طيب مرحله تانيغي اونا ايرو ساندو دابان ري جوني ان ناغو دانار كي اور كونس ديلي دورو دابان ري Lala, ya indo gesi totigo. Lala, dabatero. Ka enna danar or kunus diligi. Lilla er dabane nega irwaduri dina dabane gagi. Ke or dana ero dabane kunus diligi dabane gini ni. Arona fashil. Nurasani. La yuzbahu bimakani yuzbahu fihi li ghayri Allah. U danar or ake ero dabane kunus diligi ege diligi. شيطان ساندا باني جنون ساندا باني بارا ساندا باني دانار دا باغنا هاغي ابوتوري ولا دا باغنا اوريغي واغو يرني دانار او اننا نكيريا بارا دليغني ني كتو دا باتي مامنوي كي او غار كيريا ايرو دا باغنا دانار ايغي دليغي نا ايرو ساندا دا باني نغا ليلار دا باني نغا كي اننا كي دا باتيرو ربنا سبحانه وتعالى القران كيريغي لا تقوم فيه ابدا جن الرسول صلى الله عليه وسلم هركي كي لا تقوم فيه ابدا جن نوغاي مسجد الضرار مسجد الضرار جن نغوري مدينه سيالي نار سيالي منافقين دو سيالي داسان دو سيالي سيرا دور كتي ار ويغني اوني اسلام گددی دین اسلام گددی رسول گددی صحابی گددی ایرو makartiye makare yeshte bela korne muslimin ga harbi na kana makare ida akyono furstu kayin edir kayin habadare ti yesh kada gine habadari usagine re munafiqin goy askara go medina lige hero jame goy rasul ke gir nar kulini ni ardevina or nilina so jama bo men nane ke usando sibere rasul ka isin ne kiya gine kobra ni rasina bari ti ka kobra ka wo ya habare ti ka kobra ka wo ya later ka wo ka kobra nar kulle gare ba abdo bere kobra men nane na ba askar ke uni ba abdo be ek wa ko yingini ni itiya gunu e gine kobra ter ba abdo dali o gara merda ke ugun o ga berne gine a رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تو وقاه غاتي ده وامو غاتي ده وضيف قدر اكيد نو غاتي ده كان كار بار نو غاتي ده مدينه غاردن اكا غاي اورو غاي او غا كارس بيغور سلاني غا كورنا ونا كي كي نيسو بان اسن تي دا كارتا تون جامي سي ده ره جامي تو غي او سي ده ني ني تي كاغي نا جونا سلانه تي دا بركه سلانه كي غير تو غا سلاده ري Rasul sallallahu alaihi wasallam akwai ime eh ye gazwa tabuk tu sorgere nesu ime forsa te ga jame ke juya di gogo u hitjange gini ne to ye sarag nagi gini ber ara ala da wala khadar ay degne a jame u do sele jay segne rasul tabuk te kitin salana te gidi gine jay segne soore munafiqin kuni ga jatar kusre kuni ga ka soya do gnere erkerne kabodara merkez seyrere onu ka itisalat kerne o akhbar goya rasul ki ga sahabi ki ga sokko yeshu ki ga sokko tebere maka or ga kike o boy mushriki go tar kere dar ga kike abada na kiro berti gun jame daru merkez istikhbarati tajassus ke khalas rasul sallallahu alaihi wasallam gazwa tabuk tok seyrere azo adara ke kegeni medine garre de kesire doro ar medine ham kegen do ando ayete kegeni jame o gar siyalige jame sala ke doro jame goy yani munafiqin ki ginere garde goy er kerne no harbe ne le kerne re bodasan assigina ina so jame ki jama faire ke do na juni ga sala na woni kerene ude rasul sallallahu alaihi wasallam o ko la jaba kana medine jugor jabe irogna akre kana medina ber awdoro jama do akire akire do no tegine jama ki jama na wena so o salte kit na ko horna ke bir daari meri adi na so kesse na so salte o kit na ko horna ko horna daari gene ke kesu bala medina so ko ra jume na ko horna ko horna kesse senere ye tiriga no le nga ko do seri rabbana subhanahu wa ta'ala rasul ko hege kege kilar nu re sala no ne besu isei munafiqin ga kottina ra jame ga bra tar dare karta ogar kelnu ne asas sagoru asas sera masya rasit ne so bodo sando ke danar masya rasit te ki ayne ke dar rode salam no eme muallif sahab al kitab ke ki dalil ko orne re ke danar masya ternere ge u or go yina ko bidar masya kerne ne ne ata ay de ge ne ki ga ge shabaha bar ro kerne do kerne ne ne masya to shabahin ne so برسان دو ترنو گنی طيب ایراد او کنی نیگنی او گوی که آر دانا دی شیرک تو دا بانیگا ورسانم نکری آبری نگا که اگه تی دا یو تاک کنی او دا شیرک تو که بری او سانم که اگر ایدا تایی نی ایمه که تو ایروگا دا باتل قربا گوی زبایی که برا نگا ترنو سیبی طيب اوغدي كره ربنا سبحانه وتعالى مسجد الضرار رسول الله نوري سلامنا اوغني ناشن اساسوغي ما سيار ويني طيب كنيسا كره او مسلم جي اوري سلامني ني نون ني او مسلم يو كنيسا كره اوري ني نون ني ايرات كي شبهاي كي ايرات كي شبهاي منغي ايرات صحيح اولا ربنا سبحانه وتعالى كيغوي رسول الله هيرو جامك نوري صلاه نو غنكي جامك اساس سغوره يرو ساندو كراتا سيارو ما سيارو كي ساندو تاسينا سو برسان جامن صلاه اوغي اتنين kegui danar sanam abdita idega wala eroe shirtu da bata idega ge o muslim gi tie da ba gna ngene ki ne ashan tinni gi teduri u one no ne ngene na ero ta bena korna da ke danar or ege kirne sanam kirne ndar korna da ba ne se bari no na amal gna sale gi ni no ki tine se ni gi or i rogne ne embe no nar de negro o muslim tor danar te del doro na ko ni tiir kada le wa de gi dai ero korna kegir da bana berdo erda bado ta da bana ero oro kan ne ni ime ningi no iror ilin to woni o terda iga ilnu oni go ginere hey edo ga korna da bana ero do na kada korna da bana shirki kini an nagor kesri ga bab ki hiyari amma irat ko e o muslim gi kenisar ude salagne non ne al asl in o muslim gi kenisa salano ashan kenisa salaka ge o muslim gar sala sala ne ka ge berga gible ukage gible tu kage lakin u hasale ke nege on bedur ri kotine ga te jole ner ri kotine ga hal ner yone ke ni sekere uri ga nere obi gible taba ge no ngene sala gre sala go sei kera sala go ke ni sa o higiro muslim ke giro ge shabai ta o muslim ger gible no ngene sala ber do sala ge ne giro o go ke ni sa bar ta ger sala wa sala ne giro o muslim sala ne wa farga ke de o muslim gi gibila guru kenisa barta gibila guru ga farga kide o muslim gi salana ayne guru kenisa barta salana ayne guru akrar shabai tay nugne majma kegi en nage to wane ti shabai tay nugne so asal gi no muslim gi kenisa sewdo u ewde salagni hasal tene darar ne darura ner kirona ewde salagni asala go sai ne so erat ki shubhay o kone kogornere bar kinne ni kesan kogornere dar girtiri en nakide عن ثابت بن ضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفر بنذرك. أني يعني نذر تبري نذر قداي nadar ke bimaana yani ay ogot kiginin erkiga degegna error bel tazimitega yani aw o mari yiki degginin te kosken dege imtando na jayegin te kosken dege ogot koske ke tiginin ay te kosken dege ki mana iltizam gina ra nadar den beginne ore goegina ra ay ke koske gir di doga da bagin ero sando bari godo kana kirnaro kete ya rasul sallallahu alaihi wasallam ko ligini ya rasul allah ay nadre gere ke koske gero di doga daba ga ga nadar dege se daba ga bergi rasul sallallahu alaihi wasallam sual suti ko ligini hal kene nar di daba ne dana wasan min awthan al jahiliya abedin do nako yagne hatta u ime kra kire daraga dana en na go yagne wasan ge be mana dai mana oti sanam mega kujuriga ti aramatan de nega ti iyar o begri ya baro kiriga hay edeni tayriga urai e bi warga ayeti kunuskina danar or ukana akire sai ke urke ti odoro ti rekerna abere ne gnene enna nar di da bana ne ti toyagne iyogne dana ga yos e maga yos signe سؤال دا كيغي داي فهل كان فيها عيد من اعيادهم دانار مشركين جه دارسني اوغتني اتني كيري ات كريسمس ولا اتو ناي ولا عيد الام ولا عيد الحب ولا ات كسكو مشركين جي اسلام ات سويكر ناي رسول صلى الله عليه وسلم كوباي بوي مدينه كتيغي او ات كينرا كغوني كيري تاولر كتي كي داي ناسو ya rasulullah danar ittugiri tede ittere tede awde farahay tede neso kiyaniya hotte bakanno ni rabbana it sutti ne kineso it suyi ger farahay nogni isu yadur mu kuguriya kuguri naro naro igini eid al fitr kidai o ardam biele tokkeni itnigi eid al adha kidai idai ki o dai aro da banegi kebigrauni o gen la la la ge we ko ka kuri le ngini idal maulid igni kadab nor kuude idal maulid ki nor ikki kana shere ko orno rasul ko ba id gudin kana ku gudo rasul ni subumi asana ra te ka osere non ngana itel idal maulid yo idal adha idaiki idal fitr it ardanki ardan o biere tok sering it idal fitr gneri it kesu islam no kaga daygo it kinu dana kaga yinu taubere kesu ite be fraino erger o idi nay rasul sallallahu alaihi wasallam ema rasul it suti kaga da suyi islam no kaga day dire islam it go suyi suyi ke te pe fraino ti sana na kisli ga ina it suyi ke usbu mi ana kisli gi idel jumai halas kebira ke oyor ga kede sala ga kede it sala kede yo gara yo edrugo itti gi sala kede khutba ga kede sala ga kede sala ki go khas ga kede ugut maya ga kede o tardo ko sure abe doni idal maulid kamra kar sala ni edro go itiga soko sala ki idal maulid sala go roda it cherier ke kole ga soko sala ki sina ke kole it cherier ke kole ga rasul lo ke ga dege sala u ke sina ke kole edro go itin sala ki it sala ke yon kidare it ko kana rasul ko ko nuga kana rasul ko ko roga sala ki nu se a chamber di it batale rasul alayhi salatu wassalam ne ngini ko far mushrikin da na it kiri be da bar ta it ke usan kiri be gitan nero mushrikin da na it ke u kiri hal dana it kinara mushrikin ki ginara kide itni na ko enna be yi enna go agri ke dir ta bana ne la la enna ki mushrikin it kenara ko far it kina ega tayri enna ki enna go yogni izan ti suige na ko ake de ogni kege dana wasan gina ra jahili gara abedini yo yo kege dana it mushrikin ki gina ra kaga it kairi yo yo ehe to erogoda dino don da bana mana ugui kege nere danar wasa nega sana mega shiriki ga ne eroda batare terne ne igine ne na june le lar da bana ne gatare tayib kege nere itki nere shirier izin ke kioni igine ne na qabror ay le lar ya da bagri oke ya shirki da bana wala oke shirier barra da bana lakin ay ni ire le lar da bagina june tegudor da bana tegudor de na da bana ya isto rasul alayhi salatu wasalam neegne uf bi nadrika fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyati llah wala fi ma la yamliku ibn adam rawahu abu daud bi isnadin ala shartihima hadis kinani rasul alayhi salatu wasalam uf bi nadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyati llah ووغي نظر جنرا معصيه الله يروع سيغي جن نظر كرنرا معصيه ينيني جايستو وفقنا اوغن اذا معصيه الله يداي تيرو اوغني حراميغا مكروغا نيدغا يوغنيغا ديباغوغنيغا معصيه يروكي بيغي or a halfe gari gini ga na dre gari gini ga digi la di na ko wala fi ma la yamliku ibn adam na te kino ma ngor tinoge e na dre ge e na dre na dre ge e di digara di sa wodi bi ga ma yiro da ba ga ke gi ga na dre ge ma ni sege kino tun kino tun ge wala ma jiro ga da ba na kino wala jamer ga da ba na kino wala misin wa to no ti gar de tinoge na neso tenar tinoge magnor tinoge nadar kiri ti oke ne doga sadagar kangega nadar gi la garde tino إلا تنار ملكيني ما غنرتني. طيب قال باب من الشرك النظر لغير الله. نفس النظر كي نظر كداي نظر كي بمعنى أورغو يجينره أي تي قسكي إروري أحد تنجي ديجي إما تين بيجينور واجب كني أجانا أفرنري نا غوينا تينا نظرين تينا نظرين كينا معصيار طاعي. من نظر أن يعصي يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. وتينا معصية إما منو يدينه وتينا تي حقنا ما نرتين دون دينه تكينا طاعي إباداي ربنا ركلفين إنا نرو أي ديجينا التزمين داي دي. لكن نظر كي لغير الله تايلا اوكوني يعني ايتو ايرور احتانغو فلان تربا وليغي اير اللي امبولو غو كي ياسينو تايغي تربا كوني امبول كيري بيغرا تارجير كيري قرا اوراده كيرغرا تارجير اوراده نغا غينغيني امبول جير دو كاداي dar tu kiti do dar kunu gubba ke gubba ga jewul ta e kere kere jewul jir sere ga kere gubba kere ga jejir iri kadali o kunir altazimi tayara ampulu goy tay ni ga kidie ibo goy na ole ga ko yare wa ne le goy ti go jir do na ole ga ti jir do ko ne urare ne ay ahad irure ta ngare je ki ke jesinio lakin na na dere na ne re hal nazar kino ki taa ibada turba ga je jertiu gina kiya siu gina kiya rasul alayhi salatu wassalam turba ga seba wogni tantiri raba wogni hoyi benor kunu gumni turba ga ade sigo haram wala grafer ga sino wala birgmarar ga sino ولا سيمار غاسينو ولا ادسني كيلار كيديو تورباغي سيباوغني فان جير رباوغني هوي بنر كلنوغني غيبلا سامبا سالاباوغني كاننا غور سالاباوغني كاسق الرسول عليه الصلاه والسلام توربا مشكله كيداي ناسو امبولا سيرو gubba agere rote ke sokko oge isegere irere hisab ke dire malaikar be ke dire iror be ke dire nasu u jerti e iritu ampul jirni tayda ke din tina fayno u jannarti e iritu begire ampul jirni tayde sante fayre godo istifitero kele shiriye de bawna ke turba tasilnu o akure ke ga menna ke ga wali kiga alim kiga osagat kiga tajir kiga na kiga turba tasil turba ada se harami rasul alayhi salatu wasalam ali ibn abi talib kwadare yuna turba jusi begir dindu ayna iregni wala qabra mushrifan illa sawaytahu bil ard izan shariyegi turba tasi ay ki u shariyegi ni gubaga hukina kwere ampul gaga kriye tetasi gaga hukina sokko kriye gi nere turba er turba be dor dai ti turba ger de gi dai shay ti gi na me veli di gi ania alama ke ge turba asan o ge ne ki te uro te shay ne ki e kriye de ten ne kriye ne ten ne na isen gi ne dai ki ta tayal isen ti shay ki ri e ha e ga ta ri ni kor ga ten ga gi mushra kriyo plak ka de bi na te re ka halat ha turba ma shaitu tayrikiri ha tagroy korgega ha egeteri ni korga ka ha ge kalite ge ni tengege asan jugin turba ki ege ge mushkila kido pela ka ka debetal dos ara sega ta selos sentir ga teranos nimro ga tegidos turba turba ko yer ener dare u turba ga ada sekedigini ne ada sesuatu to kalite kalite ka sare minister ki ga agiya gena tajra kura ki ga agiya gena deje ki ga agiya director ki ga agiya gena o koi miskin ki ga agiya gena kare miskin daraja kone ki ga kone gena miskin daraja koi ku ga ma begin uta ada se izin shirir ke ke begin ka sare to duniya shabai ne akhira shabai ne o ga akhira rai ne arhama iroki irirai ge ira arhamene ge mutaki mene ge begire ampulbe wala te kone de wala si wala jetai te na koga o me ki her tis lo deso kada sherere ugne ne so jais o kone nazar deli lak nazar ma asiya mena shirk an nazaru li ghairillah la no nazar ibadah ay masal ha kos ke ge ebe me ge na dani tayrige air korge ore kos ke ge ebe me ge na biwaring air korge bagde kuski gi ebe me ge na te dane tayri gi abu tayri gi ero go air kor ga da bagi o sako egiro kujur do kere ko kai tauhid aga ge na re akhida aga ge na re te ka darar kiri nu masla kiri nu abedina na faini nu ko na durini nu bora sando o ga sako te ka sako ko kai uone ti borone ga turbay ga hay ga begere ga ibada shirkire ne ga berdo sharas tebere hatta bida ne ga berdo sharas tebere er sharas go tigigo kullu sana tayriga kullu usbuy tayriga ima nadhar ki maasiyatillahi naso uda nadhar denigine ne nadhar fi taatillahi nondlo fi sahih أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه حديث صحيح عائشة رضي الله عنها إليري رسول صلى الله عليه وسلم دكين أول حاجة نذر قبل ذاته نذر نين أقوائده مقبوي nadar gnere ay diji kuli do kada gini ni elif riyal do sadakar kang mari ji gi di gini ni ni ay ardan talata yom do bege nyaaji ki bak ak gini ni ay ti kuskin dege u kana kir non digo rasul allah sallallahu alaihi wasallam iliri tiki ti korne ngi numuni u ciar arabana nyaa non bak ilir kad bege ni ga mari non di ni kad bege ni ga gini ni ketaba iro ke hayre tayro tayri uciar kana ke debi na yogni ni nar imati ini kisan ge nyaro ga bakairo mari gino ga afiga iro na ga digino ga ino ti uciar rabbana ke debi na qaddere gina yogni nar ime ini kisan ti hayre tayro na so la yati bi khair gini rasul allah sallallahu alaihi wasallam ti nazar gina sharti ti ki ayin ti ki digi bab ke ayni ki makro lakin iltazamin da indini nadar aqwa gi dai ti mushkila na qwatina mushkila na qwat sina allegino shart na qwasina qwayna ru ay ugut koske ke tigini ne ardan inshallah ay rabana ay ahta bigi kobay talat urtemi na talat yamdu bigi hamisu itnendo ke lar dai go ero re ahta bigi ki nadar mushkila ke yo jais lan muqabaltini do lakin unadar ge muqabaltini makruh mari yi digi ningo erki ga digi nar ina ini kisan ga mari ndi ra u araba na do ca de ne ka bi na yog ne ne e ma nar ini kisan do ma yoro de se re ga nar nan bene na na sada kan na tay ro ma qadir ya rabbana ki ga nar ti ini kisan khair tay nu kisan do rasul allah sallallahu alaihi wasallam la yati bi khair ni amma u nadhar kar ne ga tay ni ne u nadhar ga nadrina khalas ki ni ne wa fi na ndi ro rabbana subhanahu wa ta'ala quran kari yufuna bin nadhar ga ne nadar gi idan taa agro maasiya agro maasiya ge tayda taa ge tayri taar dina ne ki shurutu tan dina go o yi mar ge degen ki ne ga dege nyaa yi ba ka kin ki ra dege ay yar te ko di ko lo ay ge ne hal kos ker go ge ne te kos ker ay ga ri te ni erki ga dege ke shurutu ne so shurut dina go u iltazimin da la dege ne shurutu dunu iltazimin da شروط كوينيغا غير كوينيغا نظر كرن نيغا تيرا تاك وفينا اندرو تاي بو اوغي نظر ما سيار كرن نيغني شريه كرن اوغني او كي ديرون نوتيني او ديرون ني كفاره يمين دي كفاره يمين معناه كفاره يمينغي اطعام 10 مساكين او كسوه 10 مساكين او صيام 3 يوم كي كفارة يميني يعني بدلنا او معصي اردقين هل في ناسو نظرين ناسو نظر معصي لكن شرير او قلنين نائم ايه نظر دو دينا او ركاي نارو كفارة يمين دين نا كفارة يمين لازم تقل وان شاء الله يادي الباقي في درس اخر سبحانه